بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. معنا اليوم إن شاء الله باب صلاة الجمعة، يعني عادة يذكر هذا الباب كما تعرفون بعد أحكام الصلاة وما يتعلق بها وتوابعها. ممكن أن نسمي الأبواب التي ستأتي كلها الصلوات الخاصة، سيأتينا صلاة معنا الآن صلاة الجمعة، ثم بعدها صلاة العيدين، بعدها صلاة الكسوف، بعدها صلاة الاستسقاء والكسوف، ثم عاد كتاب الجنائز كاملا، منه وأهمه صلاة الجنازة. هذه الفقهاء عندنا فقهاء الحنابلة درجوا على أن تكون في آخر أبواب الصلاة، هذه الأبواب التي تتعلق بصلوات خاصة. ستلاحظون أن ما يتعلق من الأحكام، ما يتعلق بمسائل مشتركة بين الصلاة عموما والصلوات هذه الخاصة، لن يكرر الفقهاء، ستكون مذكورة في الصلوات التي قبل. طيب، قبل، وهي مسألة مشهورة، هل الآن صلاة الجمعة هي ظهر مقصورة أم صلاة مستقلة؟ على المذهب صلاة مستقلة الصحيح أمام. طيب، ما الذي يترتب على ذلك إذا قلنا أنها صلاة مستقلة؟ أمور كثيرة. نعم شيخ، معك لاقت، تفضل. نعم، إذا قيل لها صلاة مستقلة تعتب عليها أمور، منها أولا يعني جواز الجمع بينها وبين العصر. إذا قلنا إنها صلاة مقصورة ولا صلاة مستقلة، ظهر مقصورة أم صلاة مستقلة؟ مقصورة. إذا قلنا إنها ظهر مقصورة سيترتب عليها جواز الجمع، لكن الآن نحن نقول إنها صلاة مستقلة. العكس إذا لا جمع. لا يجوز الجمع بينها، لا يجوز الجمع. بالمناسبة كان أحد معنا أحد شافعي، السيوطي وغيره فرعوا على هذه المسألة، السيوطي في الأشباه وغيره أيضا فرعوا هذه المسألة، أنها ذكروا التفريع هذا وقالوا أنها يترتب على ذلك أنه لا يجوز الجمع، ومع ذلك قال والصحيح أنه يجوز الجمع، ما ربطه. فمن يحلل المذهب الشافعي لماذا لم يبنوا عليها مسألة عدم جواز الجمع؟ هو الذي ذكرناه، لا هو يقول أنها صلاة مستقلة، وذكر بعض الشافعية أنها كالحنفية كعفوا كالحنابلة أنه لا يجوز الجمع، ومع ذلك قال والصحيح أنه يجوز، يعني لم يربطها بهذه المسألة. فإن كان أحد سيحرر هذه المسألة ونجعلها من المسائل المعلقة. طيب، أيضا لا يجوز الجمع، أيضا الوقت كذلك، الوقت وقتها غير وقت الظهر على المذهب طبعا، ولا خالفه الجمهور أيضا. الإتمام كيف الإتمام؟ ما يجوز أن يتم نعم مستقلة. نعم صلاة الظهر لو صلى المسافر صلاة الظهر قصرا ثم قال أريد أن أتمها أربعة يجوز له أم لا يجوز؟ يجوز. لكن هنا هل يجوز له أن يتمها أربعة؟ لا يجوز. أيضا لا فقط المسألة هتفريع عن المسألة الأولى يعني الجمهور قال خالفوا في الوقت مع الشافعية يعني يقولون في نهصات مستقلة أين؟ فهذا كذلك يعني تفريق يعني أخذوا منحة غير اللي قضيتنا في صلاة مستقلة جيد هو ما يلزم يقول ما يلزم أن أقول إنها صلاة مستقلة أن وقتها يختلف لا يلزم يعني بالمناسبة من يقول إنها صلاة مستقلة معنى ذلك من يصلي الظهر هي بدل عن الجمعة أم أيضا الظهر صلاة مستقلة سيصليها أربعة لا إشكال لكن هل ستكون الظهر نقول إن الظهر بدلا عن الجمعة لمن صلى ظهرا شخص فاتته الجمعة نقول إن الظهر بدل نعم ومن الحقيقة المذهب أحيانا يعللون بهذا ومعنهم قالوا مستقلة هل يلزم من أن صلاة مستقلة أن الظهر لا تكون بدلا عن الجمعة بدل لأن الجمعة صلاة أداء فقط ليس لا تقضى الجمعة لا تقضى الظهر ممكن أن تكون بدلا عن الجمعة نقول بدل ويمكن أن نقول ليست بدلا كيف تكون بدلا في حال انقطاع الشيخ تكون بدل لمن وجبت عليه أصلا الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة نعم وفات وقته نعم وفات يعني ما أما من أداها فات أداؤه فات أداؤه لا يلزم أن يكون فات وقته يجمع الناس أي نعم إذن هي صلاة هي بدل نعم حتى من قال إنها صلاة مستقلة هي بدل عن الظهر بدل عن صلاة الجمعة لمن وجبت عليه ثم فاته أداؤها أما من لم تجب عليه أصلا فالواجب عليه صلاة صلاة الظهر الواجب عليه أساسا طيب وليس بدلا عن الجمعة لا لا لا لم تجب عليه الجمعة أساسا أيضا لا تفضل يعني ممكن نقول أيضا أنها يجب السعي لها ولو لم يسمع النداء ولو كان مكان إقامتها بعيدا لدى مداخل المدينة لكن هل هناك فرق بين يعني لو كنت مثلا لو قلت على الوجه الآخر عند الشافعية أو مثلا بعض المذاهب الأخرى عند الحنفية قلت أنها ظهر مستقلة هل سيختلف الحكم؟ يعني كلهم سيقول يلزمه السعي كلهم سيقول سيلزمه السعي يلزمه السعي لو كانت يعني مثل الظهر لا يلزم إلا إذا كان يسمع النداء هذا من باب الإلزام لهم هل يمكن يستخدم أنه من باب الإلزام لهم أن نقول أن الظهر إنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة لأن الظهر لا تلزم إلا من يسمع النداء لكن هذه تلزم حتى لو لم يسمع النداء ما دام داخل البلد طيب شيخ فرق آخر صلاة الجمعة يعني يشترط لها الاستيطان أما صلاة الظهر لا يشترط هذه من الفروق بينهما لكن ما الذي يلزم في الخلاف الخلاف على القولين حتى لو قلت انها ظهر مقصوره هل اشتراط الاستيطان من عدمه له تاثير في الخلاف هل من يقول ظهر مقصوره يقول لا يشترط الاستيطان مثلا لا نتكلم عن مساله اللي هي ما يتعلق بالمسائل المترتبه على هذا الخلاف تفضل شيخ قلنا ان صلاه الجمعه المستقله يجوز اداها قبل الزوال خلاف صلاه يجوز انها بعد الزوال لا حتى الشافعية يقول لا تجوز قبل الزوال مع أنهم يقولون صلاة مستقلة لا تنبني عليها تسقط على المسافر حتى من قال أنها ظهر مقصورة يسقطها على المسافر لعلكم تراجعون الأشباه والنظائر وما ذكرها غيره بالنسبة للشافعي هم ربطوا بتم التقرير هنا تأخير حقا ما في. نقول مثلا الآن يجوز الجمع بين الجمعة والعصر جمع تأخير وإن دون جمع تأخير لا يجوز قطعا على كل الأقوال حتى من قال أنها ضرب مقصورة لا يجيز التأخير لأنها لا تجب إلا على مستوطن والمستوطن لا يجوز له تأخيرها عن وقت الظهر إجماعا طيب فما ما أشوف لكن لما يعني حصلوا في جمع تقريب دون تأخير من؟ الشافعية قصوا في عموم الجامع هذه مسألة أخرى يا شيخ دعنا في مسألة تكلم عن صلاة الجمعة يا شيخ إيه والظهر لا تترك صلاة الظهر دعنا في الجمعة لا الجمعة والعصر ما فهمت السؤال حتى لهم يقولوا يجوز الجمع بينهم بين الظهر بين الجمعة والعصر نعم جمع تقديم قطعا سيقول التقديم لا يمكن أن يقول تأخير إيه. لأن من الأصل صلاة الجمعة تجب بمن لا تجب على ما تجب بمن بالمستوطن كل يعني المستوطن على كل الأقوال هل يجوز له أن يؤخرها عن وقت الظهر فقطعا إن لو أخرت عن وقت الظهر ستكون ظهرا سيصليها ظهرا قضاء سيصليها ظهرا قضاء طيب هل ألا يستشكل عندكم المذهب مثلا عندما نقول إنها صلاة مستقلة ثم نقول إن يمكن أن تنقلب مثلا في أحوال إلى ظهر ألا يوجد هذا ألا يكون في إشكال هل في صورة في المذهب تأملوا مثلا هل في صورة في المذهب ينتقل من فرض إلى فرض شيخ هذه تكلموا على المسألة في فيما إذا فاتت صلاة الجمعة لم يدرك أتى يعني بعد الركعة الثانية فهم يعللون ينتقلون إلى التعليل أنه صلاة الظهر بدل ولذلك يشترطون النية الظهر أن يدخل بنية الظهر نعم هذا شرط ولهذا هم يكررون هذه القضية لا تخلطوا بينها هم يكررون أن الظهر يمكن أن تكون بدلا عن الجمعة وليست الجمعة بدعا عن ظهر فيرتبون عليه الأحكام كثيرة منها لو خرج من الصف وغيرها طيب قطع الصوت قبل أن يصلي ركعة طبعا قطع الصوت طيب هل ذلك الشيخ اشترطوا أنه يدخل بنية الظهر هم اشترطوا ذلك أي. يدخل بنية الظهر هذه مشكلة البداية يعني قبل تكبيرة إذا فاتت الركعة الثانية يغير طيب الآن فيما يتعلق بالوجوب تلزم من قال كل ذكر فهو مكلف مسلم هذه واضحة هذا شروط إيه ماذا أي نوع الشروط هذه شروط الوجوب ولا شروط الصحة؟ الوجوب طيب نعم فيها شيء لكن هذه مثلا مستوطن صحة هذه شروط وجوب ليس شرط ليس شرط للصحة لا شرط للصحة استفادة شرط الصحة كيف؟ لا المقيم عنده شيخ لا تنطبق عليه وإذا حضر صح إذا هل هو شرط صحة؟ لا شرط وجوب نعم قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ولو هذه إشارة لماذا؟ الخلاف ولا الدفع الإهام؟ خلاف انتبهوا ترى ليست دوما ولو إشارة للخلاف كثيرا ما تأتي ولو لدفع الإهام معنى الكلام هذا من يفسره؟ مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق متفرق البلد متفرق حدود البلد جيد عاش خالي مجموعة تبني اسمها واحد اي نعم فهم يشترطون اولا ان يكون مستوطن وهم يشيرون بذلك الى اخراج المسافر المسافر المقيم لأن القسمة عندهم ثلاثية أو تسمع عندهم ثلاثية مسافر ومقيم ومستوطن. قال اسمه واحد يعني هذه المنطقة اسمها واحد. ولو تفرق، لو تفرق ماذا؟ البنيان. فهل ولو هذه إشارة للخلاف ولا إشارة ولا دفع للتوهم؟ دفع للتوهم. أنا شيخ الأمين ما رأيك؟ لا نعم هي إشارة للخلاف كالمعتاد، إشارة لأن بعض الأصحاب ذكروا أنه لو تفرق لا تلزم الجمعة. ولهذا إذا كان عندنا بلد واحد الآن وبينها مساحة كبيرة، كان يكون بينها وادي أو يكون بينها أي شيء، بعضهم طبعا التفرق المعتاد واليسير هذا لا إشكال فيه لا خير، لكن لو كان الفارق بينهما كبيرا فعندهم يقولون لا، المذهب حتى لو كان الفارق كبيرا، لكن بعضهم قال إذا كان الفارق كبيرا فلا يلزمهم إذا كانوا أقل من 40. لكن لو كان مثلا في الجهة الشمالية لو كانوا 40 واللي في الجهة الغربية أو الجنوبية 30، ما الحكم؟ على القول الآخر في المذهب يجمع هؤلاء وهؤلاء على القول الآخر أي؟ اللي هو لا يشترط 40. لا لا لا، على عدم اشتراط عدم التفرق. هنا يلزم هؤلاء الجمعة بأولئك يسعون إليه. انتبهوا أيضا هذه تشمل القرى، القرى الصغيرة. لو كان عندي مثلا قريتان 30 يعني هذه أهلها 30 وهؤلاء 30، هل نقول اجتمعوا لتصلوا؟ ما رأي؟ نعم هذه بلدة اسمها نصار وهذه بلدة اسمها اسماعيل، هذه 30 وهذه 30 على المذهب؟ أين؟ لا يجمعون، لا يجمعون؟ لم يبلغ العدد طبعاً. لا تجب عليه على المذهب، لا تجب عليه يعني كله بلغ سبق الله عليه الصلاة. ما يلزم. طيب لو كان هؤلاء 40 وهؤلاء 30 والآخر كيف يلزمهم؟ بأولئك بشرط أقل من فرسخ. إذا كان أقل من فرسخ، إذا كان أقل من فرسخ فإنه في هذه الحالة تلزم القرية الثانية بأولئك. السؤال تلزم القرية الثانية بأولئك، يسموني تلزمهم بأولئك، يعني يلزم أن يذهبوا لما اجتمعت الشروط بهؤلاء، يلزمهم أن يذهبوا ويجيبوا النداء. طيب قلنا نحن 30 لا لا أحد، ما في واحد أحد يلزم، لا يلزم أحد، لا يجمعون كلهم. طيب أجل مش اللي يلزم